المفعول فيه يا ابني؟ كم بقى على المغرب؟ ها؟ ثلاث مفعول فيه. الرابع من المفعولات المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، وهو كل اسم زمان او مكان سلط عليه عامل. ايش الصامي؟ مش انا بسع كل حاجه بالظبط؟ ايوه كل واحد حاجه بسعها. طيب كقولك صمت يوم الخميس وجلست امامك. اسمع كده المفعول فيه كل اسم زمان ها او مكان سلط عليه عامل ها على معنى في. خد بالك صمت يوم الخميس وبعدين ها جلست امام الكعبة. نطبق الكلام ده. صمت يوم هو اسم اسم زمان، امام ده اسم مكان، سلط عليه عامل هنشوف برضه وفضل حكا سلط عليه عامل، يوم ده ظرف زمان منصوب، فلما منصوب افتح ما يبنى على الهجاشر، فلما منصوب يعني يحتاج الى ناصب صح ولا لا؟ بسم الله. انت افهمت ولا من نصب بالفتحة يا ولد؟ يقول هو ده من نصبك، يقول هو ده. فده اسمه عندنا في النحو عامل، يعني هو الذي عمل النصب في الظرف صح يا ابني؟ نعم. الظرف ده متضمن معنى فيه، لكن لانك عندما تقول صمت يوم الخميس يعني الصيام حدث في، طب جلست امام الكعبه يعني جلوس في المكان ده صح؟ نعم. ولذلك لو واحد فيكم راح الحرم عشان يعمل عمره او حج وواحد حاب يقابله، لو قال له انا اقابلك في الحرم، فبتاع دور عليه في الحرم ده ملايين بشر صح ولا لا؟ هشوفني ازاي؟ فقول طيب انا هجلس امام الكعبه. الشخص حتى لو مش متعلم يفهم الجلوس فين؟ لا في المكان ده صح ولا لا؟ هيعرف يروح عند الكعبه يلاقي صاحبه فين تبني ولا لا؟ يقول اجلسك عند بئر زمزم، يبقى يروح عند يلاقي يجلس صاحبه. فظرف الزمان والمجلس مو مفعول فيه لانه متضمن معنى فيه، لانك عندما تقول صمت يوم الخميس يعني الصيام حدث. طيب جلست امام الكعبه يعني جلوس في هذا المكان. هل فهمتم؟ نعم. هذا شوف يقول ياهو كل اسم زمان صمت يوم الخميس او مكان امام الكعبه سلط عليه عامل. العامل ده، العامل ده هو النصب يوم وجلس الى نصب امامه، والعامل ده اللي هو الفعل يعني متضمن معنى فيه. فعندما تقول صمت يوم الخميس يعني الصيام حدث في يوم الخميس. نعم. نعرف يوم الخميس منصوب عن اخونا فهم بيسأل بيقول يعني ممكن ننصب يوم دين منصوب عن نزع الخاص؟ المقصود بنزع الخاص يا شيخنا حرف الجر عندما يحذف وينصب الاسم هذا يكون سماعي. سمع عن العرب يقول تمرون الديار، أفتمرون على الديار، فحذف حرف الجر فانتصب الفعل ده اسم منصوب بنزع الخافض. بس ده يا مولانا لكن قياسي في أن وفي أن وأن، يعني يقول عرفت أنك ناجح، أصلا عرفت بأنك ناجح، حذف حرف الجر اللي هو الباء صح يا ابني؟ نعم. يبقى عرفت نجاحك. نعم. في أن وأن، يعني يعجبني أن فهمت، أفيعجبني بأن فهمت، يعجبني بفهمك يعني أو يعجبني فهمك. فأن وأن تحذف الباء اللي هو حرف الجر كثيرا ده قياسا، يعني شهد الله أنه يعني شهد الله بأنه، لكن حذف حرف الجر والنصب الفعل نصب الاسم على الخافض ده يعني سماعي يعني مش قياسي، فهمت؟ لكن هنا او ايه اللي نصب الفعل موجود اهو، يعني ازاي تقدر حاجه وهي موجوده؟ مزعوم. طب ما هو الفعل هو موجود اهو، مين نصب الفعل يقول الفعل؟ قام الفعل لازم ايه هو؟ خافض. ايوه الملك العدل لازم بحرف جر وان صدقت فالنصب المجرد، فالدوله فيه ناس محدود